وهو يقول يحسن بك، فإن الأكياس من الناس يضعون في الخزائن أموالا ليوم يظهر شره، فحري بالمؤمن أن يودع في صحائف عمله أعمالا ليوم سيظهر شره على أهل الكفر، فيندرج هذا العبد في من قال الله فيهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرور.